بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعف المستضعفين. اللهم انا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القرآن وهو يعالج قضية التحدي بين الباطل وبين الحق، يدخل إليها بمداخل تخفى على عقول البشر، مما يؤكد أنه كلام خالق القوى والقدر. في هذه الآيات من سورة يونس، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، إلى ما انتهت إليه الآيات، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بتصور طبيعة الصراع بين الحق والباطل، وفي نفس الوقت هي تشخص معركة التحدي من المشركين والكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التحدي بلغ منتهاه حين يصل التحدي من الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يستعجلون العذاب، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يحذرهم من عاقبة الشرك والكفر والضلال والانحراف، ويخوفهم بما ينتظرهم من عقوبة، سواء في الدنيا بالتشتيت والإذلال والصغار والابتلاء في أبدانهم وأموالهم، أو في الآخرة بما ينتظرهم من العقوبة في دار الجحيم والعياذ بالله دار الأشقياء. النبي يحذرهم، وبدلا من أن يتفكروا فيما يسمعون أو يتدبروا في عاقبة ما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعتبروا بالأمم السابقة، تجدهم يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد في القرآن في سور كثيرة لفظا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ذكرت في القرآن 6 مرات تحدي من الكفار، فين القيامة وفين الحساب وفين العذاب، بل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تحدي بمعناها لو فيه عذاب عاوزين ينزل النهاردة، ده نوع من التحدي السافر الفاجر. فالقرآن يأتي ويبين ويقول أن هذا التحدي يدل على سوء الفهم، وعلى عدم النظر في عواقب الأمور، قصر نظر وسوء فهم وضيق في الأفق، لأنهم لو كانوا يفكرون أو يتدبرون أو يسمعون بعقولهم لا يمكن واحد يقول هذا الكلام إن يستعجل العذاب. وأيضا من أنواع التحدي من باطلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يطلبون الآيات المعجزات المادية لولا أنزل عليه آيات من ربه، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدل. سبحان الله، يعني أنت عايزين تؤمنوا وبيقول إحنا عشان نؤمن هاتنا قرآن تاني غير ده، وده من نوع الجدل بالباطل، وده موجود في كل زمان. طب لو جاء قرآن تاني ما أنتوا هتقولوا برضه هات قرآن غير ده، افترض إن فيه قرآن نزل غير كده برضه هتقولوا عايزين قرآن غير كده. طالما الموضوع موضوع أنتم مش عايزين تقتنعوا بما تسمعون، طب ما هذا قرآن وأنتوا عايزين قرآن تاني، طب إيه الفرق بين القرآن الأولاني والثاني؟ إذا كان قرآن وبعدين هل هو محمد الذي يأتي هذا القرآن؟ ورد عليهم رد حاسب، قال لهم مش أنا اللي بأتي القرآن، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبعه إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، ده نزوله بأمر الله، ومجرد أن أقراه عليكم ده بأمر الله بإذن الله. يعني أنا لا آتي بشيء من عندي، وساعة ما بتكلم بتكلم بأمر الله بإذن الله. إذا كنت لما عنديش حاجة أجيبها وما بتكلمش إلا بأمر الله، لأني أنا عبد الله، وأنا عبد الله ولا أخالف، وأنا أخاف من الله. إن كنت تعباد لله خافوا من الله، عباد للشيطان، عباد لأنفسكم، عباد للهوى، يبقى تجنون ثمرة ما تفعلون. يبقى هذا التحدي، التحدي من الباطل للحق من نوع الجدل وبالطريقة التي لا تجدي. فتأتي هذه الآيات مش عشان بس تصف الحال وتشخص اللي كان بيحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بتأتي وتأتي من خلال ذلك بتوصيف العلة التي تأتي من طبيعة البشر. ربنا سبحانه وتعالى أودع في البشر غرائز، بيقول من أسوأ الغرائز التي لو انطلقت وجمحت تضيع صاحبها وتهلكه، سواء على مستوى الفرد، على مستوى المجموع، على مستوى البشرية كلها، اللي هو الاستعجال. من طبيعة البشر أنها تعجل الأمور، من طبيعة البشر أنها تعجل الأمور. هو يتعجل في الخير جائز، لما إنسان يستعجل الخير ربما يكون له مبرر أنه هو عاوز يستفيد بثمرة الخير، إنما لما يستعجل الشر يدلك على والعياذ بالله انقماص البصيرة وعلى سوء الفهم وعلى التحدي للحق، أنهم مش عايزين يسمعوه، مش عايزين يشوفوه، مش عايزين يتحرك ولا يظهر بين الناس لمجرد أنه حق، لكراهيتهم للحق والعياذ بالله. ودوارة القرآن في أكثر من موضع أن كراهية الحق هي سبب التحدي من أهل الباطل. وإحنا ناس دائما نذكر بآية المجملة في سورة المؤمنون، أن جاء أجملت وقالت أن اللي ما بيفهمش ما بيقتنعش بالحق، واللي يكره الحق مش هيقتنع به، يبقى إما مش فاهم إما كاره. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يعني الثلاثة دول مش موجودين، ما بيفهموش، لا لهم عقول، سمعنا ما يفهموا في الدنيا، يفهموا في المرية، يفهموا في الاستحواذ على المال والاستحواذ على السلطان والجه، وعايزين البلد تبقى بلدكم، ومحمد ما ينفعش رسول عليه الصلاة والسلام. طب مش عارفين النبي؟ لا عارفين، ونشأ بينهم، وتكلمنا في سورة أول سورة يونس، أنه نشأ بينهم ونشأ على الفطرة النقية التقية، لم يقترب من شيء من آثام البيئة ولا آثار البيئة ولا ملوثات البيئة، حتى الحاجات الكويسة كان مش عاوزها منهم، الشعر والبلاغة والفصاحة والأدب، كانوا شعراء وفصحاء يتنافسون في الشعر والبلاغة، ما قعدش معهم وما سمعش منهم وما حاولش يعمل زيه حتى في الحاجة الكويسة، عشان بيئة ما لا تجاور ولا تطاق. ولحكمة الله، لأنه لو جاراهم في البلاغة والفصاحة يوم منزل القرآن يقول لك ما احنا عارفينك، ما انت كنت توقف في سوق عكاظ وفي زي المجنة، توقف في منى، كنت تقول شعر، تقول خطب، كنت بليغ، ممكن تألف أي حاجة. إنما عشان لم يبرع ولم يكن ماهرا في بلاغه لفصاحه ما حدش يقدر يقول ده كلام محمد. اذا هم عارفين محمد عارفين الكلام كلام الحق سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن التحدي السافر السافر السافر من اهل الباطل لاهل الحق يتوقف. انهم اول النوع يستعجلون يستعجلون، وقلنا ان اللي يستعجل في الخير ربما يكون له العذر، انما يستعجل الشر طب ما انت قاعد الشر تستعجل الشر ليه؟ وبعدين ربنا له حكم، ربنا حليم. والمطلوب ولما القرآن يعيب على أهل الباطل أنهم يتعجلون يبقى يقول لأهل الحق كونوا على تؤدة. كل إنسان عشان يفهم لازم يحتاج إلى فيه شيء من الاتزان والتؤدة والتفكر بتريث والنظر في عواقب الأمور. إذا لم ينظر في عواقب الأمور هتعجل بمشاء حكم غير صحيح ويقرر قرار غير صحيح ويخطو خطوات غير صحيحة فيكون عاقبته الهلاك والعياذ بالله. أنتوا بدل ما تقولوا عجل العذاب ونزل العذاب علينا، بدل ما تقولوا عايزين قرآن ثاني، طب نشوف الأمم اللي قبليكم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي المجرمين نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. طب ما أنتوا قدامكم العبرة، هم حاجة درس سهل. بدل ما تطلب حاجات مستحيلة يقول عايزين قرآن ثاني، عايزين مكة تبقى كلها زرع وخضرة، عايزين الجبل ده يروح المشرق يروح ناحية الهند والجبل ثاني يروح ناحية أسبانيا ولا يروح مش عارف فين، ووسع لنا مكة ووسع بين الجبلين وعايزين زرع وعايزين. بدل ما تتحدوا بهذه الأشياء الحقيرة انظر الأمم قبلكم. ده أنت لما تعتبر تتعلم من غيرك ما أسهل، ما تشوف اللي قبلك عملي وخلاص. مش خاطر إن كان على حق تتبع الحق فتنجو، وإن كان على باطل تجتنب الباطل فتنجو. اعتبر بمن قبلك، بدل ما تقعد تخترع اشياء وتقول عايزين وعايزين وعايزين وعايزين، اعتبر بمن قبلك. وبعدين يعني انت اختصر الامور وخذ الحق من صاحبه سبحانه وتعالى جل شأنه. هو ده الاختصار. ولذلك معركة الباطل مع الحق الى ان تقوم الساعة، لان الانسان بيعتمد على اهوائه ويعتمد على ذكائه ويعتقد أنه هو على الصواب ولا يتخذ مرجعية ثابتة هي الحق الذي نزل من السماء. وبعدين طبيعة ثاني أن الإنسان يعني في داخله يقر أن هذا الكون إله مدبرا متصرفا قادر. ولذلك وإذا مس الإنسان الضر كان لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بطبيعة الإنسان في كل وقت كافر مشرك، وذلك ذكرت هذه الآيات في مر على أنهم كفار ومر على أنهم مشركون على أنهم ومر على أنهم يعني ملحدون أو مجادلون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. سبحان الله أهل العلم ربنا بيفتح عليهم قال لك خلي بالك لما يكون في أزمة الآيات نفس تعبير الآيات بطيء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عن ضره مرة كأن لم يدرنا. في الخير ما يبصش حواليه، في الشر محتار ويخبص شماله ويمينه ومتباط وعمال يفكر ومتأزم يعني كأن الآية بتصور لك صورة الأزمة لما يكون في الشر في جميع أحواله يقول يا رب لما ربنا ينجيه يجري بسرعة كده وما يبصش اللي حواليه ولا دعوه باللي بيحصل حواليه، فرحان ومتبطر وفرحان بالدنيا. ولذلك لما عبر كان قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغنى من الأمس. لأن من مصائب المصائب الإنسان بيغتر بالنعيم اللي هو فيه والراحة اللي هو فيه ساعة ما يكون في مشكلة يقول يا الله. وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. يعني الإنسان لما يكون في الضراء يقول يا رب ويلجأ إلى الله ويقول ما فيش غيره. كافر مشرك وذلك ضرب مثال واقعي منا يعني وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته والذي يسيرك في البر في البحر، حتى في البر والبحر، حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لأن جئتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. شوف المفارقات، شوف التخبط، شوف التخبط، يتخبط شمال ويمين مزنوق يقول يا رب، ساعة نفسي يجري في الدنيا ويربح، مش بس يجري يظلم ويفسد ويضرب ويقتل ويشرد ويشرب وينهب، عشان بقي قوي، عشان بقي غني، أو بقي شيل السلطان. شوف التخبط من أهل الباطل، إنما صاحب الحق تلقاه ثابت في جميع أحواله، إن كان في كربة بيقول يا رب، إن كان في نعمة بيقول يا رب، شاكر في النعمة صابر في البلاء. ده طبيعة المؤمن، ده ميزان العقل، ده ميزان الشرع، ده ميزان الإيمان، ثابت في جميع أحواله. إنما صاحب الباطل عمال يخبط شمال ويمين ويرتكب البلاوي كلها، لما يكون في أزمة يقول يا رب، ولما يكون في في في في مرح، في صحة أو في قوة يفتري بالصحة، في غنى يفتري بالمال، في سلطان يفتري بالسلطان، يبغون في الأرض بغير الحق. هو شوف القرار بقى، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ما كنتم تعملون. أنتم مش بتستغل السلطان والقوة والصحة في البغي والتعدي والتجبر، طب انتظر شوف العاقبة، بغيكم على أنفسكم، بغيكم عليكم في الدنيا يعقب، يعني في الدنيا يحصل نتيجة البغي في الدنيا مذلة ومهان وكراهية وبغضاء وضياع ودواقع. والنبي يعني أكد على هذا عليه الصلاة والسلام، يعني مما يعجل الله به العقوبة في الدنيا الباغي والغدر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين ومعروف لا يشكر، الأشياء دي عقوبتها في الدنيا. الباغي معناها تجاوز الحد، استخدام القوة بغير في غير موضعها، واستخدام الغنى في غير موضعها، واستخدام الذكاء في غير موضعها، واستخدام الفرص في غير موضعها، هذا يأتي ثمرته تأتي في الدنيا قبل الآخرة. إنما بغيكم على أنفسكم. والعلماء قالوا أن الباغي والطاغية حتى وإن كان مستريح بصحته وبعافيته وبماله وبسلطانه وبجاهه وقوته والكلام ده كله، لكن يكفي أن الناس كلها تكرهه. لما بيغي على نفسه الناس تكرهه، لما بيغي على الناس بسلطانها وبجاهه الناس تكرهه. طب لما الناس تكرهه يبقى يعيش إزاي؟ هو يعيش لوحده مش ممكن. الكراهية دي، الكراهية والعياذ بالله، يعني لما تغرس في القلوب يبقى الإنسان لا مكان له. وتكلموا الكلام في العلماء، تكلموا في هذا الكلام بكلام أبعد ما تتخيل مما يحدث ومما نراه ونسمعه. بس في حاجات كده لا سبحان الله، يعني لو ذكرها تقول ده كل ده اللي بيكتب الكلام ده التفسير ده من عشرات السنين، من عشرات السنين، يعني لأن فهم القرآن فانسحب حكم القرآن على الواقع. فبيقول، ولذلك لما يقول في الأول وإذا ذقنا الناس رحمة بعد ضراء مستهم إلى لهم مكر في آياتنا، ده الناس. وبعدها لما يقول إيه في الآية بعدها، هو الذي يسرك في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها وجاءت ريح عاصف وجاءه الموج من كل ما وظن أنهم حيط، دعوا الله مخلصين لأن أنجيتنا من هذه فلما أنجاهم إذا هم يبغون. اللي يسمع الكلام ده يقول لك ده عن قصة سبق الزمان، ده بيتكلم القرآن عن حاجة حصلت. لكن لما يقول لك يا أيها الناس إنما باغيكم على أنفسكم، ده في كل مكان، في كل زمان، كل الناس باغيكم على أنفسكم، يبقى الكلام ده بيحصل من كل الناس. ولذلك حتى السيرة بيقول في الحديث إن عكرمة بن أبي جهل، الحديث صحيح بيقول إن لما دخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام فر من مكة وسابها ومسى وركب البحر وقال هسيب البلد وامشي، فلما ركب البحر جالهم الموج، أحاط به الموج، والموج الآية بتصورها كده من كل مكان أحاط به، يعني أحيط بهم، ظنوا أنهم أحيط بهم، يعني خلاص ما في الموج فوق السفينة، يبقى خلاص يروح فين؟ لما الهواء مش هيلقى هواء يتنفس. فصاحب السفينة وأبو عكرمة يركب معهم، قال صاحب السفينة أخلصوا الدعاء فإنه لن ينجيكم إلا الإخلاص، أخلصوا الدعاء لله فإنه لن ينجيكم الإخلاص. فعكرمة قال إذا كان الإخلاص لا ينجينا في البحر فإذن هو لا ينجينا إلا في البر، والذي نفسي بيده لئن رجعت ولقيت محمدا لأضع يدي في يده أضع في يده وإني لأعلمه أنه لعفو كريم. شوف لحظة الشدة عملت إيه معاه قال بس ينجينا. إذا كنت بتقول ما حدش هينجينا غير ربنا في البحر يبقى برضه هو مش هينجينا غير هو في البر. وعشان كده لو رجعت هأمسك إيد محمد وأعاهده وأعلم أنه العفو الكريم وأسلم وحسن إسلامه. وقلنا ربنا ختم له بالخير. ولما قتل شهيدا قال يا فلان هذه ميتة ترضي عني رسول الله. بعد ما كان بيقتل النبي حارب النبي يعادي النبي وعمل كل البلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. ولذلك العلماء قالوا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير حلم الله جعل هؤلاء الكفار دخل منهم في الإسلام من نقل الإسلام إلى الهند والصين والسودان والجنوب والشرق والمغرب. حلم الله عشان ما بيعجلش العقوبة. ما لو ربنا عجل العقوبة هيعمل ايه؟ هيستأصلهم ويثنيهم. لكن ربنا حليم عشان كده بعد 10 سنين بعد 15 سنة دخلوا في الإسلام وأصبحوا هم اللي يعلموا الناس الدين. الكفار اللي كانوا يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اللي راحوا على حدود الهند هم اللي راحوا على حدود أوروبا وعلى حدود الحبشة وراحوا للحبشة وعلموا الناس الإسلام لأن الله حليم سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن العجلة لو الإنسان انقاد للاستعجال يضيع نفسه ويضيع من حوله. لو الإنسان اغتر بقوته يضيع نفسه ويضيع من حوله. لو الإنسان اغتر بزخارف الدنيا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه خلي بالك اختلط به نبات الأرض يعني ينزل الماء واختلط به نبات الأرض. إنما مثل الحياة الدنيا كمان أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. شوف تعبير القرآن بعض العلماء قالوا اختلط به يعني إيه بالمية اللي نزلت من السماء ولا النبات اختلط بسبب الماء بيجي فيه الأصفر والأحمر والأخضر والحلو والحالق والمر والعنب والمنجة والتفاح والسبانخ والجرجير والسليس والحندقوق اختلط به يعني مية وأرض ويطلع لك 500,000 سم. وبعدين لما تروح المساحات الواسعة سيبك أنت من زرازيركم دي سيبك أنت من زرازيركم دي لما تروح في الفرافرة كده ولا تروح في العوينات تبص على 50,000 فدان متسعة على مدى وفيها جميع الألوان. الواحد في العربية ممكن ما ياخدش باله يشوف يوقف فوق زهر عربية يشوف أكتر لو ركب طيارة بقى يبص يشوف الأشكال والألوان من الأجل فاكهة في جانب والخضر في جانب والبرسيم في جانب والنتاج الحيواني في جانب والعنب في جانب والأصفر في جانب والأحمر في جانب في الأرض منظرها جميل جميل جميل جميل. وبعدين تجي لحظة حتى إذا أخذت الأرض وزينت وظن أهلها أنهم قادرون أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لحظة لحظة لحظة ممكن بقدرة الله كل ده يذهب. طب إذا كانت هذه الزخارف والجمال والعمران الكبير ده في لحظة يذهب لماذا يغتر الناس به؟ الدنيا لها أجل معدود ولها زمن محدود. فإذا كانت محدودة أنت بتغتر بها ليه؟ ده أنت مش هتقعد فيها على طول وهي مش بتدوم على طول. وربنا بيبدل ويغير في الأمور ويقلب الأحوال عشان الناس تعتبر وفي نفس الوقت يعني تثق في أن القدرة لله وأن العظمة لله وأن التصريف لله وأن التدبير لله سبحانه وتعالى. قال لو القلوب استحضرت هذه المعاني تبقى الأمور ماشية متزنة والدنيا تعمر والقلوب تستريح والنفوس تبقى مستريحة. لكن الناس يستعجلون. ولذلك القرآن كما ذكر في أول السورة هو الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم. يبقى عبرنا عن نفوس البشر وعبرنا عن تقلبات المجتمعات في الأمم السابقة ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أنتم موجودين عشان تعتبروا وتتعزوا يا إما تمشوا في طريق الخير وتصلوا إلى أن هذه الذين أحسنوا الحسنى وزيادة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أو يمضوا في الطريق الأخرى والعياذ بالله والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. بل